يقول رحمه الله تعالى: أول كتاب المناسك. مناسك جمع منسك، والمنسك مأخوذ من النسك، والنسك هو التعبد عبادة، وأعمال الحج عبادة لله جل وعلا، بل هي من أفضل العبادة. لهذا لما سأل النساء: الرجال فضلوا علينا بأشياء، الجهاد، فقال: لكن جهاد لا قتال فيه، الحج فهو من الجهاد في سبيل الله، داخل في الجهاد في سبيل الله. والرسول صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة، لم يحج إلا مرة واحدة، وهي حجة الوداع، وكانت في آخر عمره صلوات الله وسلامه عليه. والحج فرض قبل هذا بوقت، فاختلف العلماء لماذا تأخر حج النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من قال: هذا يدل على أن فرضية الحج على التراخي، يعني ما يلزم الإنسان منذ وجبت عليه الواجبات أن يبادر في الحج على هذا القول يعني. ومنهم من قال إن السبب في تأخير حج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج يكون في غير وقته بسبب النسيء الذي يفعله المشركون، لأنهم كانوا يؤخرون المحرم إلى صفر في سنة، وفي السنة المقبلة يتركونه على ما هو عليه، يجعلون المحرم هو المحرم، وذلك لأن الأشهر المحرم فيها القتال 4 في السنة، وكانوا لا يجرؤون على أن يقاتلوا فيها، يحترمون ذلك، ما يقاتلون في أشهر الحج. هذه 4 منها 3 متوالية: شوال، ذو القعدة، وذي الحجة، والمحرم. 3 متوالية: ذو القعدة، وذي الحجة، والمحرم. أما الشهر الرابع فهو رجب، هو بعيد عنه، ولهذا يسمونه الفرد. فكانوا يستبطئون القتال في هذه الأمور الثلاثة، يعني ربع السنة يأتي عليهم ربع سنة وهم لا يقاتلون، يستبطئون هذا كثيرا، فتحيلوا كتحيل اليهود على المحرم، فصار ينسئونه، يعني يؤخرونه سنة، ويجعلون بدله صفرا، يعني يجعلون صفر محرما القتال فيه، ويستحلون القتال المحرم الذي هو أول السنة. والسنة التي تأتي بعدها يدعونه على ما هو عليه، يقولون. ولهذا السبب قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وشهر الله رجب. فيقولون هذا السبب، إن هذا السبب، فإذا ما يكون تأخيره للحج دليلا على أن الحج لا يجب على الفور. وبالاتفاق أن الحج فرض وأنه ركن من أركان الإسلام، باتفاق العلماء أن الحج ركن من أركان الإسلام، ولكن ليس على كل أحد، ليس على كل أحد، وإنما يكون على المستطيع الذي يستطيع الحج، والمستطيع هو الذي يكون صحيحا في بدنه ويكون آمنا في طريقه ويكون واجدا لما يبلغه المناسك ويرجعه من المال إلى أهله، وواجدا النفقة التي تكفي من يعولهم إلى رجوعه. إذا وجد هذه الأمور وجب عليه الحج، إذا وجد هذه الأشياء وتوافرت لديه وجب عليه الحج. والمرأة تزيد شرطا واحدا آخر، وهو أن تجد ذا محرم تلائمها يذهب معها ويصاحبها حتى ترجع بدون مضرة، بدون مضرة تضر بها. فإذا لم تجد وبقيت طوال حياتها وماتت ولم تحج فليس عليها حج وليست آثمة. وكذلك الإنسان إذا كان مريض ما يستطيع السفر ولم يأتي عليه وقت وهو صحيح معافى، وكذلك قد وجد النفقة، فإنه لا يلزمه الحج ولو مات وهذه حالته، فإنه ليس عليه حج ولا يكون آثما. وكل هذا يدل عليه قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع إليه سبيلا، السبيل فسر بما ذكر، فسر بما ذكر. ولهذا جاء في بعض النصوص التي يبلغ بها، يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة بها عن الواجبات التي أوجبها الله عليه، في بعض النصوص يعني التي يرتب عليها دخول الجنة أن الحج لا يذكر. يذكر التوحيد، عبادة الله لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، ولا يذكر الحج، مثل ما في حديث جابر، حديث معاذ بن جبل الذي يرويه ابن عباس وغيره وهو في الصحيحين، أنه بعثه إلى اليمن قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهنا ذكر أركان 3 فقط في هذا الحديث، ذكر عبادة الله التي هي فرع شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، ولم يذكر الصوم ولم يذكر الحج. ومعلوم أن هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في بعض الأحاديث نحو هذا. الجواب عن هذا هو أن الصوم لا يجب على كل أحد، وكذلك الحج لا يجب على كل أحد، ولكن يعترض على هذا بأن يقال: وكذلك الزكاة ما تجب على كل أحد، فلماذا ذكرها مع أنها لا تجب على كل أحد؟ يعني أنه ليس كل أحد عنده مال يزكي عليه، كثير من الناس لا مال لديه فلا تجب عليه الزكاة. الجواب أن الزكاة من الأمور الظاهرة، من الأعمال الظاهرة التي يجب أن تؤدى وتطلب من الأموال، بخلاف الصوم فإنه في الحقيقة أمانة، أمانة بين العبد وبين ربه، وهو موكول إلى إيمانه. إذا آمن ووجد إيمانه سوف يصوم. وأما الحج فهو كما قلنا ما يجب على كل أحد، ولهذا لم ينص عليه. فإذا لا تنتقض هذه القاعدة بعدم ذكر الصوم، لأنه يكون أمانة، ولهذا يجوز أن الإنسان يظهر أنه صائم وهو غير صائم، يذهب إلى بيته ويأكل ويشرب ولا أحد يدري عنه. يعني هذا أمر بين العبد وبين ربه، وهذا هو السبب الذي جاء الحديث فيه، الحديث القدسي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا هو السبب، لأن الصوم بين العبد وبين العبد وبين ربه، اؤتمن عليه، فإذا كان مؤمنا سوف يحلوه إيمانه إلى الصوم، وإن لم يكن كذلك لن يصوم وإن أظهر أنه يصوم. فإذا كيف يلزم الناس بالصوم؟ ما يلزم ما دام أنه أمانة بينهم وبين ربهم. هم يقولون: نحن صائمين، وإن كانوا غير صائمين. فإذا كون النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى آخر عمره صلوات الله وسلامه عليه، وهو لم يعش بعد حجة الوداع إلا قرابة 83 يوم فقط، 83 يوما فقط، لأنه ما رجع في محرم في صفر وربيع الثاني، ثم في 12 من ربيع الأول، ثم في 12 من ربيع الثاني توفاه الله جل وعلا، فهو في آخر عمره، حجته في آخر عمره، ولهذا سميت حجة الوداع. وكان يقول: لعلكم لا تروني بعد اليوم، يقول للناس، رفق يودع الناس فسموها، فسميت حجة الوداع، مع أنها سميت حجة الوداع قبل أن يحج، قبل أن يحج، إنهم علموا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان يقول: خذوا عني مناسككم فلعلكم لا تروني بعد اليوم، أو لا تلقوني بعد اليوم، ويحثهم على أخذ المناسك. وأعمال الحج، مناسك الحج من أصعب ما في الفقه، ولهذا أخطأ وهم كثير ممن كتب في مناسك الحج، وهم في أشياء، وما أكثر الأخطاء التي تقع من الحجاج، ما أكثرها، كثيرة جدا، وذلك لأمور: أولا، وهو الأمر العام، تساهل كثير من الناس في تعلم المناسك، طلب العلم فيها. والثاني أنه قليل التطبيق، الإنسان قد ما يحج إلا مرة، خلاف الصلاة والوضوء فإنه يتردد كثيرا، والصوم يتردد كثيرا فيتعلم، يتعلمه بالفعل، أما الحج أو لا يقع منه إلا مرة غالبا، وقد يقع مرات ولكن بعد سنين، لا يكون كل سنة. المقصود أنه يجب الاهتمام بمناسك الحج، يجب الاهتمام بها للحاجة إلى معرفة الأحكام التي شرعها الله جل وعلا على لسان رسوله فيها، ولأن كثيرا من الناس يخطئ في مناسك الحج، ولأن فيها حقيقة صعوبة ينبغي التفطن لها والتنبه لها وحفظها حتى يسلم الإنسان من الخطأ. وكثير من الناس يكون حجه إما باطل وإما مختل، يعني ناقص، لم يأتي به على الوجه الأكمل، على الوجه المشروع، على الوجه الواجب عليه، لا يأتي به، وهذا قد يكاد اليوم يكون أكثر الحجاج على هذا، في أشياء كثيرة، ما في شيء واحد، في أمور متعددة. كثير منهم إذا قيل لا قال: أنا ما أعرف، ما أدري، وكثير منهم يقلد بعضهم بعضا، والواجب على العبد فيما أوجبه الله عليه أن يعرف حكمه قبل شروعه فيه لئلا يقع في الخطأ، فإن وقع في الخطأ وجب عليه الاستدراك ذلك والاستغفار والتوبة. ثم إن معنى الحج في اللغة معناه القصد، قالوا حج كذا إذا قصده، وأما في الشرع فهو قصد بيت الله الحرام في وقت معين محدد لأداء أعمال محددة في الشرع، ويجب أن يكون لله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. قال أبو داود: هو أبو سنان الدؤلي. كذا قال عبد الجليل بن حميد وسليمان بن كثير جميعا عن الزهري، وقال عقيل عن سنان. يقصد الإمام في هذا الحديث بيان حكم الحج، وهل هو واجب في السنة أو في العمر مرة، وهذا فيه النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك في الصحيحين أبسط مما هنا وأوضح، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل للحج في كل عام فسكت، ثم أعيد السؤال فسكت، ثم أعيد السؤال مرة ثالثة فقال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، دعوني ما تركتكم. ثم قال: بل مرة واحدة، بل هو مرة واحدة. وهذا الصنيع يدل على أنه ينبغي الاكثار من الحج، ولكن الواجب مرة واحدة، المتعين على العبد أن يحج مرة واحدة، ولهذا سكت السبب لكونه يدل على أنه يرغب أن يكرر الحج. ثم إن هذا أمر متفق عليه بين العلماء، الإجماع أجمعوا على أنه لا يجب على العبد إلا في عمره مرة، وإن كان هناك مسائل اختلف فيه، مثل إذا حج إنسان ثم ارتد نسأل الله العافية ثم عاد إلى الإسلام، هل يكفيه الحج السابق؟ العلماء يقول ما يكفي، لأنه جاء إسلام جديد، الردة أبطلت ما قبله، الردة أبطلت ما قبلها من الأعمال الصغار، فهو أسلم من جديد، فهو مثل الذي دخل في الإسلام من جديد. ومنها إذا حج الذي لم يبلغ، يعني ما بلغ 15 سنة، هل يكفيه أو يلزمه أن يعيد الحج إذا بلغ؟ شار أقوال العلماء أنه يجب عليه إعادة الحج على في كلا المسألتين، يجب أن يعيد الحج، إن الأول غير مخاطب، الثاني غير مخاطب، والأول قد أبطل ما سبق ارتداده. منهم من يقول: لا، إنسان مخاطب بالإسلام وإن كان حقيقة لم يبلغ، كما أنه مطلوب منه عبادة الله وشهادة لا إله إلا الله، أول ما يجب عليه ذلك، وقد جاء بها قبل بلوغه فلا يجب عليه أن يعيدها مرة ثانية بعدما يبلغ، فغيرها مثلها. نعم. قال حدثنا النفيري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبي عن ابن لأبي واقد الليثي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر. هذه ثم بطون الحصر، هذا يدلنا أيضا على أن الحج مرة واحدة، ومعنى بطون الحصر يعني بطون البيوت، لا تخرجنا بعد هذه الحجة إلى الحج مرة أخرى، فهذا واضح في أنه لا يجب الحج إلا مرة واحدة، لو كان يجب لما قال لهن بطون الحصر، مع أنهن رضوان الله عليهن. فهمنا من هذا الخطاب من هذا الأمر أنه ليس على وجه الإلزام والوجوب، لأنهن حججنا بعد ذلك عدة مرات، فهو ليس على وجه الإلزام لهن والوجوب عليهن، وإنما على وجه الاكتفاء بذلك وعدم إلزامهن بالسفر مرة أخرى. فهمنا هذا وكذلك الصحابة فهموه، ولهذا الخلفاء كانوا يوكلون بهن من يتولى الحج بهن. عبد الرحمن بن عوف كان يوكل على القيام عليهن، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حاطتهن. حججنا مع عمر وكذلك مع عثمان، فهذا دل على شيئين، أحدهما أن الحج لا يجب إلا مرة ثانية واحدة، والأمر الثاني أن الحج ما عدا المرة الأولى مطلوب مندوب إليه من باب الندب والاستحباب لا من باب الوجوب، وكون الإنسان يكثر منه هذا فضل وخير، وكذلك العمرة مثله مثل الحج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات ولم يحج إلا مرة واحدة. ولكن من العلماء من أخذ من هذا الحديث استحباب بقاء النساء بحجة واحدة، إذا حججنا لا يحج مرة أخرى، لأنهن يتعرضن للرجال واختلاطهم ومساسهم كون معهم، وكذلك تعرضن لغير ذلك من الأمور التي قد يكون فيها فتنة، والواجب مرة واحدة فيكتفى بها. نعم. قال باب في المرأة تحج بغير محرم. يعني وش حكم الحج إذا وقع الحج بغير محرم، أو هل يجب عليها الحج إذا لم يكن لها محرم؟ إذا لم يكن لها محرم لا يجوز أن تحج، بل محرم عليها السفر بدون محرم. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. لا يحل إذا جاء في كتاب الله أو في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحل كذا وكذا، فهذا صريح في التحريم في الحرام، أنه حرام وأن مرتكبه مرتكبا لإثم يستحق العقاب عليه. وقوله بهذا مسيرة يوم ليلة يوم وليلة إلا معها رجل ذو محرم منها حرمة منها، هذا لا مفهوم له، ليس له مفهوم تحديد يعني باليوم أو الليلة أو اليومين أو ثلاثة الأيام، إنما المقصود السفر الذي يحصل به خلوة. وكل ما كان خارجا من البلد فهو سفر، فلا يجوز للمرأة ولا ساعة أن تسافر وحدها ولا ساعة، لأنها تتعرض للفتن وتتعرض للفسقة لغير ذلك، وهي يطمع فيها، إذا وجدت وحدها طمع فيها من وجدها فيها، ولهذا حرم ذلك عليه. وهذا عام يدخل فيه الحج، لأنه ما خصص لا حج ولا سفر لأهل ولا سفر لتجارة ولا غير ذلك، بل لا يحل لها أن تسافر مطلقا إلا إذا كان معها ذو محرم. قد يقول مثلا قائل تكون مع رفقاء، قول ما يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إلا ومعها رجل ذو محرم منها، معها رجل، فهذا يدلنا على أنها لو سافرت مع امرأة أو مع نساء أنه لا يكفي، لأن المرأة ليست رجل ولا النساء ليست رجال. وكذلك لو سافرت مع رجال ولكن ليسوا لها بمحارم لا يجوز، مثل الذي يسافر بالطائرة مثلا، الطائرة الناس موجودون كلهم فيها حاضرون، ولا يمكن أحد يفعل بها فاحشة في الطائرة أو ما أشبه ذلك. قل نعم، ولكنها عرضة، عرضة للأخطار، قد مثلا تتوقف الطائرة في مكان ما، وقد مثلا في البلد التي تقصده لا يتهيأ من يناسبها، من يكون لها محرم، لا في مطار ولا في غيره. المقصود أن ما كان وسيلة للمحرم ومظنة الله يجب منعه. الشيء الثاني أن الحديث عام، عام، فلا بد من العمل بنصه أن يكون معها رجل ذو محرم، فعلى هذا لا يجوز لها أن تحج إذا لم يكن معها ذو محرم منها رجل. ثم كلمة رجل تدل على أن الصبي لا يكفي والمراهق لا يكفي، لا بد أن يكون رجل. أما إذا كان لم يبلغ حد الرجال، حد الرجولة، فلا يكفي وإن كان ذو محرم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة والنفيري عن مالك حاء، وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد قال قال الحسن في حديثه عن أبيه ثم اتفقوا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة، فذكر معناه. قال أبو داود ولم يذكر القعنبي والنفيلي عن أبيه، رواه ابن وهب وعثمان بن عمر عن مالك كما قال القعنبي. قلنا إن هذا المفهوم التحديد لا مفهوم له، اليوم والليلة، لأن المقصود معروف وهو الخوف عليها، خطر يعني تعرضها للفتنة، فيحصل بأقل سفر. ثم قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، يعني هل هذا الحكم يخص المسلمة التي تؤمن بالله واليوم الآخر، أما التي لا تؤمن بالله واليوم الآخر لا إثم عليها إذا فعلت ذلك. قل هذا لأن الذي يمتثل أحكام الله هو من يؤمن بالله واليوم الآخر، أما الكفار غير المسلمة هل هي مخاطبة بمثل هذا؟ يوجه إليها الخطاب، قالوا لها لا يحل لك أن تعرضي نفسك للفتن، لا يحل لك أن تشربي الخمر، لا يحل لك أن تفعلي كذا وكذا. لا، نقول لها أسلمي أولا، فإذا أسلمت قيل لها هذا ما يصلح في الإسلام. أما مسألة كون الكفار مخاطبون بفروع الشرع أو غير مخاطبين فهي مسألة ثمرتها ونتيجتها الإثم وما يترتب عليه من العقاب. وقد ثبت في كتاب الله جل وعلا أنهم يعاقبون على ذلك، كما قال جل وعلا قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. الصلاة وعدم إطعام المسكين والخوض مع الخائض، هل هذا يكفي في كونهم يخلدون في النار، أو إن الذي خلدهم في النار كونهم يكذبون بيوم الدين؟ كنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، هذا الذي جعلهم يخلدون في النار، ولكن كونهم تركوا الصلاة، تركوا الزكاة، تركوا الأعمال الأخرى أيضا يعاقبون عليه، يعاقبون عليه. فعلى هذا يكون قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها رجل ذو محرم منها، كونه قيدها بمن تؤمن بالله واليوم الآخر لأن هذه هي التي تمتثل الأمر وتنتهي عن النهي، لأنها مسلمة، والمسلم يجب أن ينقاد لأوامر الله ويبتعد عن نواهيه. نعم، وإلا فالكافرة مثلها، يعني محرم عليها، محرم عليها أن تسافر وتعاقب يوم القيامة على هذا الفعل، لأن العلة موجودة وهي التعرض للفساد. نعم. قال حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه إلا أنه قال بريدا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد أن أبا معاوية ووكيعا حدثاهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. هذا نحو ما سبق لا يختلف، ولكن لما قلنا هنا اختلفت المسافات، مرة قال بريد، مرة قال فرسخ، مرة قال يوم وليلة، مرة قال ليلة، مرة قال 3 أيام، ومرة جاء مطلق أن تسافر مطلق. كل هذا يدل على أن التحديد خرج مخرج الغالب فقط، لأن الغالب أن السفر يكون بهذه المسافات، وإلا فالعلة منصوص عليها ومذكورة، وهي الخوف على المرأة لضعفها ولأنها يطمع فيه. فأي سفر يعني أطلق عليه أنه سفر حصلت به حصل بروزها وظهورها وانفصالها عمن يحميها يدافع عنها وجدت العلة، فإذا حصل ذلك فهو محرم عليه، لا يجوز أن تفعله. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه إلى مكة. مولاة يعني المملوك، وكون المملوكة تسافر مع مالكها ليس فيه شيء، ولكن كونه هنا أنها مظنة لأن مثلا تنفرد وحده هذا ما يلزم، ما يلزم، ولا سيما إذا كانت مع من يعرف حكم الله إنه لن يدعها تنفرد وحدنا. قال رحمه الله تعالى باب لا صرورة في الإسلام. لا صرورة في الإسلام، الصرورة يقولون هو الذي لا يحج، لا يحج يسمى صرورة، وأنه يعني بدون مانع بدون ما سبب، إنه وكذلك أمور الأخرى كونه مثلا لا يتزوج يكون صرور، لا يتزوج يمتنع من التزوج تزهدا وتقشفا فإنه أيضا ممنوع منهي عنه، لأنه سيأتي الذين مثلا أرادوا أن يختصوا، ومنهم من أراد لا يأكل شيئا من اللحم، أراد أن يصوم فلا يفطر، ومنهم من أراد أن يقوم فلا يفتر، فنهوا عن هذا كله. الصرورة أن يكون الإنسان ملزما نفسه شيئا لا ينفك عنه، هذا لا يجوز الإسلام، لأن الإسلام سهل سمح، جاء بالخير وجاء بالرفق، والحقيقة أن التعبد لذة الله ليس فيها كلفة ولا مشقة، بل هي قرة العيون، إذا اتصل الإنسان بربه جل وعلا فإنه يجد اقتباطا ويجد لذة ويجد سعادة في ذلك. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الإسلام. قال باب التزود في الحج. المقصود بالتزود في الحج تزود بالزاد بالمال بالنفقة بما يحتاجه، وينبغي أن يحتاط، لأنه قد مثلا يحتاج أو يحتاج رفيقه أو قريبه، وقد مثلا يتعرض لشيء ما صار على باله يحتاج إلى ذلك، وكان السلف يستحبون كثرة النفقة في الحج على الوجه الشرعي، ما هو في التبذير سد المال، لا، يعني يأخذون من يحج من يحجون به، وكذلك إذا كانوا مع رفقاء كفوهم النفقة. والله جل وعلا يقول وتزودوا وتزودوا، المقصود بالتزود هنا تزود بالأموال، تزودوا فإن خير الزاد التقوى، وهذا من باب التنبيه، لأن يجب أن يكون الإنسان مثلا إذا كان يتزود لسفره بالنفقة أن يتزود لآخرته بالتقوى، لأنها هي السفر الحقيقي. هذا السبب الذي قرن به قوله الأمر بالتزود في النفقة، يكون قال فإن خير الزاد التقوى. نعم. قال حدثنا أحمد بن الفرات يعني أبا مسعود الرازي ومحمد بن عبد الله المخرمي، وهذا لفظه قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال كانوا يحجون ولا يتزودون. قال أبو مسعود كان أهل اليمن أو ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وناس من أهل اليمن قد يكون أيضا من غيرهم يحجون بلا زاد، يقول نحن المتوكلون، ولكن توكل هذا ما يصح أن يكون هذا هو التوكل، لأن التوكل فعل السبب والاعتماد على مسبب الأسباب في حصول المراد، هذا هو التوكل، وهذا فيه ترك السبب، ترك السبب ليس توكلا. ولهذا قال عمر أنتم المتآكلون المتأكلون لستم المتوكلين، يعني أنكم تأكلون على غيركم، تعتمدون على غيركم. وقوله وتزودوا، هل هذا يدل على الوجوب؟ يجب على الإنسان أن يأخذ النفقات، يقول حتى ما يحتاج إلى غيره، يحتاج إلى الناس، لأن مسألة الناس محرمة، حرام، لا يجوز للإنسان أن يفتقر إلى إنسان آخر ويسأله. والأمر إذا جاء الأصل في الوجوب، ولا يصرف عن الوجوب إلا دليل، دليل يدل على عدم الوجوب، وليس هناك ما يدل على عدمه. فإذن يجب على الإنسان أن يأخذ ما يكفيه، وليس في هذا كما يتصور بعض الناس فيه ترفه، كونه يأخذ المال الذي يغنيه جميع الوجوه، فيقول الحج يجب أن يكون فيه تعب ويكون فيه شعث ويكون فيه جوع ويكون فيه، لا، ما يجب. إذا أغنى الله جل وعلا العبد يحب أن يظهر عليه أثر الغنى، ثم قد يحتاج غيره إلى نفقة فيكون من أهل السخاء والجود والبذل، والنفقة في الحج نفقة في سبيل الله إذا أنفقت على من هو. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن الأعمش عن الحسن بن عمرو عن مهران أبي صفوان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل. معنى فليتعجل يعني يتقدم أياما، من أراد الحج فليتعجل، يتقدم أياما، فإنه لا يدري ماذا يعرض، ربما ضاعت الراحلة، ربما حصل أمر بعد ذلك يمنعه، موانع في طريق ويحتاج إلى زيادة وقت أو ما أشبه ذلك، هذا السبب، ربما يحصل مرض. هذا معنى من معاني الحديث. المعنى الثاني يتعجل في عمره، ما يؤخر، ما دام صحيحا واجدا والطريق آمن والأسباب مهيئة يتعجل، يتعجل في الحج ولا يؤخره، لأنه يجوز أن يحدث ما يمنع فيكون في ذلك آثم حينما أخر الحج وقت الإمكان، وقت ما كان يمكنه أخره. ولكن القول الأول هو المتبادر من معنى الحديث. نعم. قال باب الكرم. باب ايش؟ كراء فراء ولا كراء؟ قال باب الكراء يعني الذي يكري نفسه أجيرا، هل له حج إذا كان مثلا صاحب سيارة أو عامل يعمل مثلا أجرة أجار، هل يكون له حج؟ نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثنا أبو أمامة التيمي قال كنت رجلا أكري في هذا الوجه، وكان ناس يقولون لي إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن إني رجل أكري في هذا الوجه وإن ناسا يقولون لي إنه ليس لك حج، فقال ابن عمر أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال قلت بلى. قال فإن لك حجا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجب حتى نزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال لك حج. يعني أن هذا من ابتغاء الفضل داخل في ذلك كالتجارة وغيرها، فالذي مثلا يعمل يكري نفسه عاملا أو يكون مثلا قائد سائق سيارة ويقف بالمواقف لا ينقص من حجه شيء، كونه يأخذ أجار على هذا لا بأس به، لأن هذا من الفضل، من الفضل الذي يبتغى في المواسم، وقد أذن الله جل وعلا في ذلك وأباح، فهو حلال طيب لأن الله أباحه، ولا ينقص من حج الحاج شيء، ولكن لا يجوز للمكري أن يعرض نفسه للمحرم، مثلا إذا كان المستكري يترك بعض الوقوف بعض المناسك أو يرتكب محرمات لا يوافقهم على ذلك، عليه أن يتقي الله ويفعل الأفعال التي أمر بها. وقد مثلا يتعمد المكري هذا يتعمد الإضرار بمن استأجره، كالذين مثلا يأخذون حجاج فلا يقفون بهم في مزدلفة ويقولون إن إذا وقفنا تأخرنا أو حصل خلل في السير أننا عندنا ترتيب فأنتم صلوا المغرب وسيروا فقط، هذا لا يجوز، فإنه يكون آثما في ذلك، وإذا كان معه أيضا من يعرف هذا يجب أن يمتنع يمنعه من ذلك، لأن هذا من واجبات الحج، يترك واجب من واجبات الحج، ومن ترك واجبا فقد أخل بحجه. كثير من الحجاج لا يدري لا يفهم هذا، يسير معه وهو لا يدري، إذا قيل له قال ما أدري الحاج القائد السائق كذا قال لنا أو المؤجر أو ارغمنا ما استطعنا نجلس، وبعضهم هكذا يقول ما استطعنا ما تركونا.